شيخ خالد ترصدون لا. جائزة أو شيء؟ الجائزة يعطوها أم لا؟ لا أعلم لا أعلم. أيضا ليس فقط هذه الجائزة المالية لا. بل سنقوم بعرض كتب شيخ الإسلام تيمية هنا على الطاولة أمامكم أمام الشاشة أمام الكاميرات على الهواء مباشرة، وسنقوم بحرقها جميعا يعني زيادة ومبالغة في التشنيع على أنه التحدي الذي ذكرته. جيد. ثم تحدونا تحديات عجيبة غريبة، نحن نعطي كذا ونحرق كل كتب ابن تيمية هنا. إن استطاع السيد الحيدري أن يثبت أن ابن تيمية قال أن يزيد أفضل ممن؟ من الحسين. وسنقوم بحرقها جميعا ونحرق كل كتب ابن تيمية هنا. ولا أقل هذا الإنسان جاهل، هذا الإنسان جاهل. ولن نقول أن يعني لن نسبه أو نشتمه أو نلعنه أو ما شابه، لا. أقل هذا الإنسان جاهل، الغبي كان غبية إلى هذه الدرجة، الغبي كان غبية إلى هذه الدرجة. لن نتكلم على هذه الشخصية بأي سوء إن شاء الله تعالى إلا بطرح علمي وبالأدلة والبراهين. لن نقول أنه يكذب أو يفتري أو كذا أو كذا، بل سنقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الآن إذا عندك سؤال آخر. لا ماكو أسئلة، لا واضح أنه يريد، أنه فقط يريد. إذا تسمح لي أنا قبل ما أجيب. لا لا لا لا لا لا لا يدخل، لا يدخل، لا يدخل، لا يدخل أبدا. الآن إذا عندك سؤال آخر. لا ماكو أسئلة، لا واضح أنه يريد، أنه فقط يريد. إذا تسمح لي أنا قبل ما أجيب. لا لا لا لا لا لا لا يدخل، لا يدخل، لا يدخل، لا يدخل أبدا. هذا هو التحدي، ولعل إن شاء الله يظهر الآن على الشاشة. هؤلاء الفسق الفجرة الذين ما من حرام إلا، ما من فجور إلا وارتكبوه. بعد الحسن والحسين منهم لو منهم؟ لا يعني جلهم من بني أمية. بني أمية. يعني جلهم من بني أمية. بني أمية.